بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. هذا هو المجلس 42 في شرح بطاقات التعريف بسورة المصحف الشريف، وانتهينا من سورة فصلت، ونبدأ في سورة الشورى. وسورة الشورى من المثاني. أسماؤها الشورى وحاميم عين سين قاف وعين سين قاف. والحقيقة أننا في كل ما سبق أو في جل ما سبق كان التركيز على نقاط غير نقطة الأسماء، لا عمدا وإنما بحسب ما ييسر الله، وإلا فإن الكلام في الأسماء كثير، وقد تأتي اليوم بعض الإشارات إلى لطائف في أسماء السورة. وقصدت بهذا ألا تزهد في نقطة إذا لم أتكلم فيها، فيمكن أن تبحث وتنظر فيها وتتأمل. وأذكر أنني عندما بدأت فكرة هذا الكتاب في حدود سنة 1431 تقريبا، بدأت وظننت أنني بدأت في الفكرة تقريبا في رجب أو شعبان، وبدأت أحضر للدرس دون أن أكتب شيئا، بحيث أشرح المصحف في أمر على معاني عامة في السور في شهر رمضان، وكنت أجد فوائد كثيرة، ولكني أثناء الدرس في رمضان قلت لا بد أن أعيد هذا الدرس مرة أخرى في السنة القادمة، وتجهزت مبكرا قليلا ربما في رجب في السنة التي بعدها، وقبلها انشغلت عن هذا الموضوع. فلما عدت للموضوع قلت هذا لا تكفي فيه سنتان، وإنما هو ينبغي أن يكون لكل إنسان مشروع عمر، بمعنى أنه في كل سنة يعود يمر على السور ولو استطاع في أقل من ذلك، بحيث يتجدد ويزداد من أنوار سور القرآن. ولذلك منذ تلك السنة دائما يقيم الدرس، وبعض الإخوة كان يحضر أكثر من سنة متوالية، يقول لي أنت قلت شيئا، أنت تقول أشياء لم تقلها في المرة الماضية، مع أنني لست عاكفا على هذا الموضوع، ولو عكف الإنسان لوجد خيرا كثيرا. الشورى لورود لفظة شورى فيها. وفي السورة أشياء تشعر ببداية قوة للمسلمين في العهد المكي، وكأنها في أواخر العهد المكي، ولا أريد أن أستبق النقاط التي تأتي، لكن ذكر الشورى يتناسب مع هذا، صارت لهم قوة، والشورى مطلوبة وذكرت في صفات المؤمنين في هذه السورة. قال وأمرهم شورى بينهم، ولم تكن في سور، يعني لم تذكر هذه الكلمة في سور أخرى، وأمرهم شورى بينهم. والذي يستبد برأيه أو لا، أو المكان الذي تكون الكلمة فيه لواحد يتكلم والبقية يسمعون، في الغالب لا يوفقون. وقد كان عمر، وهو الذي لو كان في الأمة محدثون لكان عمر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، كان يجمع أهل بدر يستشيرهم. فبعض الناس إذا وصل إلى سن معين أو إلى منصب معين يترك الاستشارة، كأنه صار مستغنيا، ولا شك أنه لا يوفق. ولا بد للإنسان كلما كبرت سنه أن يتخير من يستشيرهم، لأنك وأنت مثلا في بداية دخولك للجامعة لا يجد أحد غضاضة في أن ينكر عليك ويقول لك هذا خطأ افعل كذا. كلما كبرت سنك إذا لم يكن لك صفوة وصحبة تستشيرهم وصرت مثلا أستاذا في الجامعة أو في منصب أعلى من ذلك، ربما يصبح كل الناس متهيبين من نصيحته وهو يخطئ مرة بعد أخرى وينحدر بدلا من أن يترقى، هو لا يدري لأنه ليست له صحبة يوادها ويصافيها. ومن الصعب أن يكون طلابه وطلاب طلابه هم الذين يوجهونه، الغالب أنهم لن يتكلموا أصلا، وإن تكلموا لن يسمع لهم، فيبحث الإنسان عمن يستشيره دائما. فسورة الشورى فيها إشارات تأتينا تشعر بمرحلة متقدمة في العهد المكي، والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون هو الذي يأتيه الوحي من السماء، كان يستشير أصحابه كما هو معروف في غزوة بدر وفي غيرها صلى الله عليه وسلم. وأما التسميات الأخرى التي بالحروف فهذه أحيلكم فيها على ما أحلت عليه من قبل، فإني لا علم لي بها، لكن البقائي يتكلم كلاما كثيرا في السور المختلفة. أنت أمس كنت غائب يا شيخ عبد الوهاب، أنت عندك القراءات؟ نعم. صاد هل لها وجه آخر في القراءة عند الوصل؟ كيف تقرأ؟ يعني كيف تقرأها؟ بالإدغام هكذا. طريقة أخرى؟ صاد والقرآن. أي طريقتان فقط. هل هناك شيء صاد يعني بتشديد الدال حتى لو وقفت عليها؟ هل تذكر شيء من هذا؟ طيب عموما أمس كنا نبحث عن شيء في القراءات ما كان في أحد، زادك الله من فضله ولا حرمنا. أما فضائل السورة فهي من آل حاميم التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرت لكم من أمس أن بعض السلف له عناية خاصة بهذه السور. ومن أعجب ذلك ولكن لم أدونه في الكتاب لضعفه، لكن ابن كثير رحمه الله استنبط منه شيئا، قال بنى أبو الدرداء، وضعف الأثر يسير، بنى أبو الدرداء وهو من الصحابة الذين سكنوا الشام بعد الفتوح، بنى مسجدا وقال إنما بنيته لأجل آل حاميم، كلمة غريبة جدا. السند فيه ضعف، لكن ابن كثير أخذ من المتن شيئا، قال لعله فعل ذلك لأن آل حاميم سبب للنصر، أو لأن كلمة حاميم سبب للنصر. كيف سبب للنصر؟ أخذه من حديث آخر قواه بعض أهل العلم في السنن، في سنن أبي داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال موصيا سرية: إن بيتم الليلة فقولوا حاميم لا ينصرون، كأنه جعله شعارا لمعركة خاضها الصحابة. فأخذ من هذا ابن كثير أنها آيات يستجلب بها النصر، أو كلمات يستجلب بها النصر. وأنا كما قلت من قبل في آل حاميم ليس عندي بحث في هذا، ولم أطلع على أحد بحثه، وهو يحتاج إلى جمع لكل المرويات والنظر فيها سندا ومتنا حديثا وفقها حديثيا وفقهيا. لعل الله ييسر لهذا أحد الباحثين. طبعا هذا الأثر في تفسير ابن كثير في مطلع سورة غافر، ضمن الآثار التي ذكرها في مطلع سورة غافر. والسورة هي 42، ومن مناسبتها لسورة فصلت تشابه المطلعين في الثناء على القرآن. أين الثناء على القرآن؟ في سورة الشورى، في سورة فصلت الأمر واضح، حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كونه منزلا من الرحمن الرحيم ثناء. لكن أين الثناء في سورة الشورى؟ في كلمة كذلك، وهي كلمة فخمة جدا. حاولوا أن تقرأوا في هذا التركيب العربي في مثل هذا السياق، فإنه من تشبيه الشيء بنفسه دلالة على أنه لا مثيل له، وهذا يكون في المدح ويكون في الذم. قال بعض شعراء الجاهلية لعله النابغة: والسفاهة كاسمها. إذا أردت أن تشبه السفاهة تشبهها بماذا؟ قال: والسفاهة كاسمها. وقال بعض الشعراء يمدح شعره، قال: أنا أبو النجم وشعري شعري. مدح شديد. ومنه في القرآن على وجه: والسابقون السابقون، أن يخبر عن الشيء بنفسه أو يشبه الشيء بنفسه. مثلا إنسان يقصر في الدراسة أو كذا، ثم تحثه تقول له: اجتهد يا أخي في التحضير، طالب عندك اجتهد في التحضير الحضور المبكر، فيأتي في يوم مبكرا ويجاوب ويشارك، فتقول له: هكذا. تشبه له بماذا؟ تشبه مطلوبك بما صنع، يعني مثل هذا الصنيع اصنع. وهنا قال: كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك، يعني مثل هذا الإيحاء لا نظير له ولا شبه. لعلي قربت المعنى في هذا. وهذا كثير في القرآن، طبعا ليست في كل آية بهذا الشكل، لكن هذا كثير في القرآن، يعني يشبه الشيء بنفسه إشعارا أنه بلغ الغاية فلا تجد مثله. كما تقول كما قلنا: والسابقون السابقون، أو عمر بن الخطاب هو عمر بن الخطاب، كأنك تستغني به عن غيره من الأوصاف التي تستجربها لتمدحه. والسورة مكية اتفاقا، ولم يصح استثناء شيء منها، وعدت 68 على المشهور. قبل أن أذكر لكم أشياء تتعلق بتأريخها، أو لعلي أقرأ ثم أسأل: وبعضها نزل إذنا للانتصار من الظالمين في العهد المكي. ماذا قال سبحانه؟ ولمن انتصر من بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. وقال: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. لاحظوا في السور من آل حاميم هل جاء هذا المعنى أو جاء معنى مخالف له. هنا يقول: يمدح من ينتصر إذا ظلم، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، في مدح. في سورة الزخرف هناك موقف آخر مطروح من الكفار، هنا يقول: الذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. هناك موقف آخر في الزخرف، وموقف آخر أيضا في الجاثية. من يتذكر الآيات؟ لأن هذه المقارنة تساعد في معرفة تاريخ السورة. أنا قلت: من انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. قال: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. وقد ورد، والظاهر أنه لا يثبت، أنها نزلت في أناس أرادوا أن يردوا على الكفار، لكنها في الظاهر عموما تدعو إلى عدم المقاومة. وفي سورة الزخرف في آخرها: فاصفح عنهم وقل سلام. وهنا يقول ولا يأمر، هنا يمدح: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. فهذا يشعر أن هذه السورة متأخر أو أن هذه الآيات متأخرة عن الآيات التي أشرت إليها في السور الأخرى. وهذا متناسب مع الرواية المشهورة، فإنها ذكرت أن هذه السورة هي الثامنة، أن هذه السورة هي الثامنة والستون، وتلك قبلها كما سيأتي. ولذلك قلت بعضها نزل إذنا للانتصار من الظالمين في العهد المكي، فقد يشعر بتأخر في النزول عن الزخرف والدخان والجاثية أو عن بعض آياته على الأقل، وهذا متوافق مع الرواية المشهورة، فإنها متأخرة في الترتيب عن تلك السور. ولها سبب نزول واحد بحسب الكتاب الذي اعتمد، لها سبب نزول واحد يشعر بمدنية الآية ولا يصح، وهو ما أخرجه الواحدي في أسباب النزول وغيره عن عمرو بن حريث قال: إنما نزلت هذه الآية في أصحاب الصفة، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. تلاحظون اليوم وفي الأيام السابقة القريبة أني صرت أنتقد بعض أسباب النزول التي ذكرها الكتاب، ولم أكن أصنع ذلك في أوائل السور، والسبب أن أسباب النزول في البقرة 68 سببا، وإلا فهناك نقد لكثير من الروايات التي ذكرها سندا أو متنا، ولكن توقفت هنا عند بعض الأسباب لأن الأسباب قليلة فيمكن الوقوف عند السبب الوحيد مثلا، وهذا يكون ملكة للنظر في أسباب رد بعض الأسباب. يمكن أن تقرأ بعد ذلك الكتاب كله وتمحص الأسباب التي فيه، ولا شك أن كتاب المحرر في أسباب النزول مفيد أيضا جدا في تكوين هذه الملكة. قال: إنما نزلت هذه الآية في أصحاب الصفة، وذلك أنهم قالوا: لو أن لنا الدنيا فتمنوا الدنيا. وهذا الأثر ضعفه من جهة أن هذا الرجل عمرو بن حريث مختلف في صحبته، ونقلوا أن حديثه مرسل ليس صحابيا على الأصح، ولذلك هو لم يطلع على هذا الحدث مع مخالفته لكون السورة مكية، خاصة أن مكيتها مما اتفق عليه. وذكروا لهذا الأثر شاهدا آخر عن علي رضي الله عنه، وفيه ضعف يسير، ولذلك المسألة خلافية اجتهادية. ويمكن أيضا أن يقال إنها من باب المثال، والله أعلم. أما مطلع السورة فهي مبدوءة بحاميم، ومقاطعها يمكن تقسيمها إلى مقدمة وخاتمة وقسم وحيد في ضرورة اتباع الوحي. كانت السور السابقة من آل حاميم تتحدث عن موقف الكافرين، ثم تمضي الآيات متناسبة مع ذلك. أما هذه السورة فيها الثناء على الوحي، وقد تكررت فيها الكلمة التي قلت إنها تفخيم للوحي. قال في أولها: كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. ثم قال بعدها بقليل: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا. وقال في آخر السورة: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وبهذا يمكن أن تقسم السورة إلى مقدمة وخاتمة. المقدمة من أول السورة وتدخل فيها كذلك يوحي، والخاتمة وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وقوله تعالى وكذلك أوحينا إليك قرآن عربية، هذا القسم الطويل الوحيد في السورة، القسم الطويل الوحيد في السورة. فأما المقدمة ففيها الافتتاح بالحروف المقطعة وتشبيه الوحي، التشبيه الذي فيه التفخيم، والإشارة إلى أن الوحي الذي أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى من قبله مرتبط ببعض صفات الله، وهي عزته وحكمته وملكه للسماوات وما في الأرض. قال كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله، ثم وصفه بما يتناسب مع ما ذكرت أن الوحي مرتبط بالعزة والحكمة والملك للسماوات والأرض، والذي له الملك له الأمر سبحانه وتعالى، فمن حقه أن يوحي إلى خلقه شيئا يوجبه عليهم، مع التنبيه إلى عظمة الله ورقابته على خلقه وتسبيح الملائكة بحمده واستغفارهم لمن في الأرض. وفي القسم الوحيد في السورة مطلع تشبيهي الذي هو قوله تعالى وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا، والتأكيد على ضرورة اتباع الوحي، هذا موضوع القسم عموما في ثلاثة مقاطع. المقطع الأول فيه بعض حكم إنزال القرآن، قال وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. فالإنذار من أعظم حكم إنزال القرآن، مع بيان أن مضمون شرعه في كل العصور واحد، وهذا كله تمهيد فيما يبدو في آخر العهد المكي، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، الشرع واحد مع التفصيلات المعروفة بين كل دين، من يعني كلها تجتمع على التوحيد ثم تختلف في التفصيلات، مع ذكر موقف أهل المشركين وأهل الكتاب من الحق والتفرق فيه، مع تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم على الدعوة والاستقامة، قال فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت. نحن نقول ضرورة اتباع الوحي، فجاء الثناء على القرآن وجاء اختلاف من اختلف من أهل الكتاب أو غيرهم، لأن هذه الآية وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم فيها كلام في المراد بالمتفرقين، ثم عاد الكلام إلى فلذلك فادعوا واستقم، بعد أن عرفت فضل هذا القرآن وأن الشرع واحد وأن هناك من تفرق في الدين، ادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. ثم جاء التعريف بالله سبحانه وتعالى في المقطع الثاني، قال الله سبحانه وتعالى الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، فعاد إلى ذكر الكتاب وأنه أنزل بالحق مع التذكير بالساعة، وهذا تذكير يدعو إلى العمل، مر هذا في البقرة وفي غيرها أن سرعة حلول الساعة يدعو إلى سرعة الاستجابة، قال يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ثم قال هل ينظرون. وسورة النحل التي دعت إلى الدخول في السلم كافة كان فيها التركيز على اليوم الآخر، وهنا يقول الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب، يعني لا تتأخر في العمل بالحق وإقامة العدل، فإن الساعة لعلها تحل. وقد قال في آخر السورة استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، فدائما تذكر الموت وتذكر حلول الأجل وتذكر أن الآخرة تأتي بغتة يدعو إلى سرعة الاستجابة. والتعريف بالله قلنا وأنه أنزل الكتاب بالحق والميزان مع التذكير بالساعة، والتذكير بلطف الله والدعوة إلى السعي إليه واتباع شرعه، مع الرد على بعض شبه الكفار، قال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ثم قال أم يقولون افترى على الله كذبا، هذه شبه للكفار، رد عليها. والتعريف بالله حظا على التوبة، قال وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، مع ذكر مزيد من بيان لطف الله وآياته الدالة على كمال القدرة. وهذا كله في النهاية يدعو إلى الاستجابة للكتاب. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، ثم وصفه بأوصاف، وصف ربنا نفسه بأوصاف تدعو إلى الاستجابة للكتاب الذي أنزله. ثم جاء المقطع الأخير في هذا القسم يهون من أمر الدنيا، قال سبحانه فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. وقد قال قبلها ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. فالنعم المحيطة بك تدعوك إلى عبادة الله وقد تشغلك عن طاعة الله. وهنا قال فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا على ربهم يتوكلون. وذكر صفات، وتلاحظون أن بعض هذه الصفات متكرر في سور كثيرة، وبعضها أقل وبعضها فريد في هذه السورة، فأي هذه سيكون أقرب إلى الإعانة على تحديد مقصود السورة؟ أقول صفات المؤمنين، قال للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. الآن ذكر صفات متعددة، بعضها كثير جدا مثل الإيمان، وبعضها كثير جدا مثل إقامة الصلاة وإنفاق، وبعضها قليل، اجتناب الكبائر أقل من ذكر الإيمان وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة أو الإنفاق، وأمرهم شورى بينهم لا تكاد تجد له نظيرا في القرآن. فأي هذه الأنواع الثلاثة، الكثير أو الكثير جدا أو القليل أو النادر، أي هذه الأنواع، خليها ثلاثة أو أربعة، يعين أكثر على إدراك مقصود السورة؟ ما رأيكم؟ نعم، القليل أو الفريد الذي لا يكون إلا في موطن واحد يكشف أشياء جميلة جدا. يعني أذكر أن بعض الصفات الفريدة في القرآن مثل التبتل، كم مرة ذكر؟ مرة. أحسن طريقة لفهم التبتل طريقة من؟ النقشبندية أو الشاذلية؟ طريقة القرآن، اقرأ سورة المزمل، اقرأ سورة المزمل تفهم ما هو التبتل. الإخبات ذكر في أكثر من سورة لكن في سور قليلة، ليس مثل الإيمان والتقوى، تقرأ القرآن كله لتفهم التقوى، لكن الإخبات تعجبت أن الناس يتكلمون عن الإخبات ولا يجمعون هذه الآيات. وللبقاعي في آيات الإخبات في سورة الحج وفي غيرها كلام عجيب في علاقة الإخبات بالحج، وقد جاء في سورة الحج. فهذا من الموضوعات المهمة جدا التي أراها مغفلة، ألا وهي أعمال القلوب التي هي أهم من أعمال الجوارح بالنظر إلى آيات القرآن. ولا أقول بالنظر إلى آيات القرآن بمعنى جمع الآيات وتفسيرها تفسيرا ظاهريا للمعنى الإجمالي، وإنما الجمع والتأمل في السياقات والمقارنة بين التعبيرات من جهة اللغة والتركيب، فإن هذا يكشف أشياء ونحن بحاجة إليه جدا. لا يمكن أن تجد عالما أو مربيا أو كذا يكلمك عن الإخبات مثل القرآن، ولا التبتل ولا غيرها ولا الخشوع، فتبحث عن الآيات تجمعها، هذه مفيدة جدا. لا إله إلا الله، خرجنا مرة أخرى وأنا قلت استعجلت، ما لا إله إلا الله. طيب نكمل سريعا، هذه مرت نصف ساعة. قال والحث على المبادرة بالاستجابة بعد ذكر حال الكافرين، بعد أن انتهى من صفات المؤمنين بين حال الكافرين يوم القيامة. قال ومن وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل، وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. الآيات لا تتجاوز، لكن نحن عندنا وقت وقد طال الأمر إلى أن قال الله استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. بعد أن أظهر شيئا من مما يحصل في ذلك اليوم قال استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا. الحقيقة أن الوقوف مع هذه الآيات يعني يحتاج إلى وقت، ولا وقت الآن، لكن جاء في آخر هذا القسم التذكير بأن لله ملك السماوات والأرض سبحانه وتعالى، وأنه يتصرف في الخلق فيرزق بعض الناس ذكورا وبعضهم إناثا أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، وختم بذكر أنواع كلام الله إلى البشر. وفي الخاتمة بعد هذا القسم مطلع بدأ بالتشبيه أيضا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ووصف القرآن بأوصاف عظيمة، قال روحا من أمرنا، وهذه كلمة لا بد من فقهها. لكن كما قلت أحيلكم هنا على كتاب مفاتيح التعامل مع القرآن للدكتور صلاح الخالدي، فإنه ليس الوحيد الذي تكلم في هذا الموضوع، وليس الوحيد الذي ذكر صفات القرآن التي جاءت في القرآن على من كلام الله، نور، روح، هدى، شفاء. وبدأ في محاولة فهم أبعاد هذه الكلمة، فمعنى كونه روحا أن فاقد القرآن البعيد عن القرآن ميت، وأن حياتك بقدر الاقتراب من القرآن. كيف تحيا بهذا القرآن؟ مسألة طويلة. ولعلي في بداية السورة التي بعدها أتكلم قليلا بما يكمل هذا الأمر، وأما موضوعها فيمكن بالنظر إلى مقاطعها أن يقال إن موضوعها هو الوحي وقيمته وضرورة اتباعه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.